يا لطيف الروح للشاعر ثامر بن مشهور. يا لطيف الروح أنا ماني بهندي، صاحبك ما رد عنك أغلى حلالة، ما برد بالما قفل غصاب زندي، لاجل عينك كل ما تطلب تناله، لاجل عينك كل ما تطلب تناله. يا لطيف الروح انا ماني بهندي، صاحبك ما رد عنك اغلى حلاله، ما برد بالما قفل غصاب زندي، لاجل عينك كل ما تطلب تناله. لا تردد باتصالك يا لفندي، دز لي من فضلك كلمني رسالة، واترك الباقي نور العين عندي، عنك جوالي ما يبخل باتصاله، عنك جوالي ما يبخل باتصاله. استلم شندي وهات العلم شندي، كل ما ترسل عليك ارسل بداله، الهوى ما له نظام ولاش بندي، مثل مديون انت حمل بالكفالة، مثل مديون انت حمل بالكفالة. يا لطيف الروح انا ماني بهندي، صاحبك ما رد عنك اغلى حلالة، ما برد بالما قفل غصاب زندي، لاجل عينك كل ما تطلب تناله. شوفني وجهي من الفرقة مهندي، كل ما رجعت قالوا معك حالة، العلاج حبوب والدكتور سندي، ما يعود عن كلامه لا محالة، ما يعود عن كلامه لا محالة. ما نفعني لا حمد ولا حمندي، فزعة أهل الحب ما فيها جماله، ما نفعني لا حمد ولا حمندي، فزعة أهل الحب ما فيها جماله، فزعة أهل الحب ما فيها جماله. يا لطيف الروح انا ماني بهندي، صاحبك ما رد عنك اغلى حلاله، ما برد بالما قفل غصاب زندي، لاجل عينك كل ما تطلب تناله.